حتى تطمئن راكعا. وقد اجمع العلماء رحمهم الله على وجوب الركوع وهو قادر عليه. الركن الخامس والاعتدال عنه، يعني الرفع بعد الركوع. ركن الرفع بعد الركوع، لا بد ان ترفع ظهرك بعد الركوع. كما روى الخمسه رحمهم الله عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم قال: لا تجزئ الصلاه، لا تجزئ صلاه لا يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع والسجود. لا بد من الرفع من الركوع. الركن السادس والسجود على الاعضاء السبعه. والركن الثامن الاعتدال عنه، اي الجلوس بعد السجود والجلوس بين السجدتين. الركن السادس الجلوس بين السجدتين للتشهد، والطمأنينة في الكل، اي الطمأنينة في جميع الاركان. قوله الاعضاء السبعه لقوله صلى الله عليه وسلم: امرت ان اسجد على سبعه اعضاء، على الجبهه، واشار بيده على انف. هذا واحد، الجبهه مع الانف. واليدين ثلاث، والركبتين خمسه، واطراف القدمين، اصابع القدمين تكون الى جهه القبله، سبع اعضاء. فيجب على المسلم اذا سجد ان يسجد على سبعه اعضاء متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. والطمانينه في الكل، الطمانينه في جميع الاركان، لا يكون نقر كنقر الدين، بل يطمئن في جميع الاركان. قال وهو اختيار شيخ ابن تيميه وابن القيم رحمهم الله في حديث ابي هريره رضي الله عنه فتقدم قريبا. وكان صلى الله عليه وسلم يطمئن في صلاته ويقول: صلوا فما رايتموني اصلي. رواه احمد والبخاري من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه رحمه الله. وعن ابي قتاده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسوا الناس سرقه الذي يسرق في صلاته، الذي يسرق صلاته. قالوا: يا رسول الله، كيف يسرق صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. رواه البيهقي رحمه الله. ولا بد من الطمأنينة في جميع الأركان. وروى أحمد والبخاري رحمهم الله عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، ولما قضى صلاته دعاه فقال له حذيفة رضي الله عنه: ما صليت، صلاتك ليست صلاة لأنه لم يطمئن. ما صليت ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم. والاطمئنان في جميع الأركان ركن لا بد منه. وفي وجوب الطمأنينة قال مالك والشافعي رحمهم الله، قال أبو حنيفة رحمه الله: السنة والحق أحق أن يتبع. الطمأنينة ركن لا بد منه، فإذا نقر الصلاة كنقر الدين لا تقبل، لا بد من الطمأنينة، لأن المصلي يتكلم مع الله جل جلاله. لا بد من الطمأنينة في جميع الأركان. والتشهد الأخير أي ركن، وجلسته الجلوس للتشهد الأخير. لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله، أي جميع التعظيمات لله، والصلوات جميع الصلوات لله، والطيبات أي الثناء كله لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التشهد هذا ركن، فإنه إذا قال ذلك قال وعلى عباد الله الصالحين أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير ويتبع من الكلام ما شاء. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وبوجوب التشهد قال الشافعي وأكثر علماء الحديث رحمهم الله، وقال مالك وأبو حنيفة رحمهم الله سنة وليس بواجب. الصحيح أنه واجب، ومن أدلة الوجوب قول ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، فدل على أنه فرض. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه يعني ركن، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه لما سألوه صلى الله عليه وسلم عن كيفية الصلاة على أهل البيت، قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رواه السبع. والترتيب أي ترتيب الركعات كما ثبت، هذا ركن أيضا. والتسليم، التسليم عن اليمين والشمال، هذه أركان الصلاة لا بد منها، لحديث علي رضي الله عنه وتقدم قريبا. وكان صلى الله عليه وسلم يسلم التسليمتين من اليمين والشمال، وهو القائل: صلوا فما رأيتموني أصلي. وعند أبي حنيفة رحمه الله التسليم ليس بواجب، ولكن دل الدليل على وجوده، قال: في وجوب التسليمة الأولى دون الثانية مالك والشافعي. وقد أماط اللكام ابن القيم يعني وضح توضيحا كاملا في كتابه الإعلام، وحقق وجوب التسليمة الأولى والثانية، ونصب الأدلة على ذلك، وضعف كل دليل يؤخذ منه الاستهزاء بالتسليمة الواحدة. ولا بد من تسليمتين عن اليمين والشمال، فهذه أركان الصلاة. ثم قال: وواجباتها، واجبات الصلاة. بعدما ذكر الأركان قال: واجباتها أي واجبات الصلاة: التكبير غير التحريم، أي التكبيرات الانتقام واجبة، أما تكبيرة الإحرام فهي ركن. التكبير غير التحريم، تكبيرات الانتقال واجبة. وعند الأئمة الثلاث رحمهم الله تكبيرات الانتقال ليست بواجبة، والصحيح أنها واجبة. دليلنا مداومة الرسول صلى الله عليه وسلم على فعلها، أي على تكبيرات الانتقال، مع قوله في الحديث الصحيح: صلوا فما رأيتموني أصلي. رواه مسلم والإمام أحمد والنسائي رحمهم الله عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا وبين لنا سنتنا وقال: إذا صليتم فأقيموا صفوفكم وليقمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا يعني بعد ما يكبر وإذا قرأ فأنصتوا يعني بعد قراءة الفجر وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله وإذا كبر فركع وكبروا واركعوا يعني بعد وإذا قال سمع الله لمن حمده وقولوا اللهم ربنا لك الحمد يسمع الله لكم وإن الله سبحانه قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده وإذا كبر فسجد فكبروا واسجدوا التكبيرات واجبة تكبيرات الانتقال والتسميع والتحميد واجب سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد قال والتسبيح عند الأئمة الثلاثة التسبيح مشروع وليس بواجب والصحيح أنه واجب دليلنا حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوع في الركوع تقول سبحان ربي العظيم فلما نزلت سبح اسم ربك الاعلى قال اجعلوها في سجودكم السجود سبحان ربي الاعلى رواه احمد وابو داود رحمهم الله تسبيحتا الركوع والسجود من الواجب قول سبحان ربي العظيم في الركوع سبحان ربي الاعلى في السجود وسؤال المغفرة مرة في الجلسة بين السيدتين والرسول صلى الله عليه وسلم كان يسبح في ركوعه وسجوده القائل صلوا كما رأيتموني أصلي وعن حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى رواه الخمسة وصححه الترمذي رحمهم الله قوله وسؤال المغفرة يعني في الجلسة بين السجدتين هذا المذهب وعند ثلاثة سنة الصحيح أنه واجب دليلنا ما رواه أبو داود والترمذي رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني في الجلسة بين السجدتين وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي قال والتشهد الأول أي من الواجبات التشهد الأول وجلسته من جلوس التشهد الأول وعند الأئمة الثلاثة التشهد الأول والجلوس له سنة وليس بواجب والصحيح أنه واجب دليلنا حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت في صلاتك فكبر ثم اقرأ ما تيسر عليك من القرآن، فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن واحترف فخذك اليسرى ثم تشهد. رواه أبو داود رحمه الله. فذكر أركان الصلاة وواجبات، ثم قال: وما عدا الشرائط، يعني ما كان غير الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنة. ومن ترك شرطا من شروط الصلاة لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال. شروط الصلاة: استقبال الطهارة، استقبال القبلة وغير ذلك، الشروط لا بد منها. وأما النية فهي ركن فإنها لا تسقط بحال. الشروط لا تسقط أبدا. أو تعمد ترك ركن أو واجب بطلت صلاته بخلاف الباب. إذا ترك ركنا عمدا بطلت الصلاة، وإذا ترك واجبا عمدا بطلت الصلاة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن محمدا صلى الله عليه وسلم قال: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رواه أحمد والنسائي رحمهم الله. والرسول صلى الله عليه وسلم داوم على فعل التشهد الأول، وقال في الحديث الصحيح: صلوا كما رأيتموني أصلي. وعن ابن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الركعتين، يعني سهوا، فسبحوا له فسبحوا به ومضى، فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين للسهو ثم سلم. رواه الجماعة رحمهم الله. قال: وما عدا ذلك، أي ما عدا الشروط والأركان والواجبات، ما عدا ذلك سنن الأقوال، سنن أقوال وأفعال. ولا يشرع السجود لتركه، يعني لترك السنة أو فعل السنة. فسنن الأقوال 17 سنة، وسنن الأفعال قريب من 30 سنة، وهي معروفة لدى النبلاء، محررة عند السادة الفقهاء رحمهم الله. ومن جهلها أو شيئا منها فليراجع الإقناع، كتاب الإقناع، وليستشعر قول الناصح الأمين صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وإن سجد في ترك السنة فلا بأس، لعموم حديث ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل سهو سجدتان. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه رحمهم الله، وفي إسناده إسماعيل بن عياش وليس بالقوي، يعني في سنده راو ضعيف. باب سجود السهو: يشرع لزيادة ونقص وشك. سجود السهو يشرع لزيادة ويشرع لنقصان، وإغلاق للشك. لحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا وقيل له أزيد في الصلاة؟ قال لا. وقالوا صليت خمسا وسجد سجدتين بعدما سلم، رواه الجماعة. فلما زاد سجد لسهو. كذلك إذا نقص، كذلك إذا شك، لا في عمد. في حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم، رواه أحمد وأبو داود والنسائي رحمه الله. الله تعالى أعلم. Thank you.